المحسوس نخاطب به أصحاب المادة يعني الماديين الذين ليس عندهم إلا ما يشاهدونه بأعينهم أو يسمعونه بأذانهم. وعلى هذا فيكون قوله تعالى إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون محمولا على أحد المحامل الأربعة التي سمعتم ويتم البحث فيها إن شاء الله غدا. نعم. مثل هذه المحلات إيش؟ في مثل هذه المحلات إنهم لهم المنصورون إنا لنحن المستفيدون إنا لنحن الصافون. وهذه الزمائر إذا كان ليس الزمير فقط لأن والزمير لا يوصف ولا يوصف به. وإذا كان زمير القصر موصوفا به لا لا ما يحتمل التوصيف كذلك زمير القصر يحتمل زمير القصر الآخر ما يوصف به الصافون ما هي صفة لبنى القصر الصافون خبر وإذا كان الخبر لتتلمين كذلك وإنهم طيب هم ضمير فصل لا محل لهم الإعراب لا لا مهم مبتدا مهم مبتدا هذه ضمن الفصل ليس لها محل من الإعراب نعم نعم مع أن هنا مع أن الشيخ لاحظ هنا أيضا عندنا سبب آخر يبين الصفة من الخبر وهي لام التوكيد لأن لام التوكيد ما تدخل إلا الخبر فعندنا الآن شيئين عندنا شيئان لام التوكيد وضمير الفصل كلها تؤيد أن ما بعدهما هو الخبر. نعم. يعني ما يحتمل أن منصورون صفة ممكن. لا ما يحتمل. لا ولا يمكن. وكيف تكون صفة وهي مرفوعة وإن منصوبة والضمير في إن منصوب ما تكون صفة. ما في إشكال. نعم. بعضهم يحمل وأن جندنا لهم المنصورون يقول هذا باعتبار من هذا أن الرسل الذين ابتلوا يقول هذا في أثناء الرسالة وأن في نهاية الرسالة كان النصر لهم. يأتينا إن شاء الله غدا تمام البحث فيه. السؤال هذه الجملة ولقد سبقت هل هي مؤكدة وبكم مؤكد أكدت؟ ها؟ نعم. نعم. طيب ما الذي أعلمك أن فيها قسما؟ الواو. الواو إذن حرف قسم. طيب ما مر علينا في الأجرمية أن حروف القسم ما تدخل إلا على اسم. وهنا لقد ما هي اسم. ما تمام. القسم بالواو ما يحدث منهم به. نعم. مقدر. وتالله لقد سبق. طيب. قوله إنهم لهم المنصورون ذا المناء. كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق؟ ذكرنا فيه أجوبة. كيف؟ نصف بعضهم على بعض. الرسل ما ينصر بعضهم على بعض. كلهم على هدف واحد. لا. نعم. ناظر. إما أن يكون النصر بالحجة والبرهان هذه واحد أو بناء على الأغلب نعم تمام ثالثا الذين أمروا بالجهاد نعم رابعا أن يكون النصر مطلق وهو نصر آخر وهو نصر آخر هذه أربعة أوجه. طيب قوله وإن جندنا لهم الغالبون ما المراد بجند الله؟ الملائكة لا النبيين صح